السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر اللقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآية الكريمة، والتي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن أهل الكفر إذا دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته وسيق لهم من الأدلة ما يقطع بهذا، فإنهم يعرضون عن الدليل ويلتفتون إلى ما كان عليه الآباء، وهذا هو التقليد الأعمى. وتلك هي الخطورة التي تكمن في نفوس كثير من الناس، أنك إذا ما سقت له الحجة والدليل طرح الحجة والدليل ونظر إلى ما كان عليه الناس وما كان عليه الآباء والأجداد، في وقت لو أعمل الإنسان فيه عقله لأدرك أن عمل الآباء والأجداد هو عمل يقوم على غير هدى وعلى غير عقل وعلى غير دين. ومن هنا مثل الله لنا وضرب لنا مثالا بين لنا به حال الكافرين، وهذا ما وقفنا عنده في المحاضرة السابقة. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قلت في المحاضرة السابقة إن القرآن الكريم قد اشتمل على كثير من الأمثال، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت إن الأمثال لها فائدة جمة، إذ أن بها يتضح المعنى، خاصة إذا كان في المعنى لبس وغموض. هناك أمور كثيرة لا يمكن أن تفهمها إلا إذا ضربت الأمثال، ولذلك قالوا بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. ولذلك أهل الكفر لما قالوا إن رب محمدا يضرب الأمثال وهل هناك رب يضرب الأمثال، رد الله عليهم سبحانه وتعالى بالسورة التي نحن بصددها، بسورة البقرة في أولها كما قلنا هذا حينما بدأنا تفسيرها: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أنت بالمثال المسائل تتضح للعقل وتصل إلى العقل بسهولة ويسر، بسهولة ويسر. ومن هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا حال هؤلاء الكافرين حيال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويدعوهم، كيف يقابلون هذه الدعوة؟ الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا بذلك، قال: ومثل الذين كفروا، هم بالضبط عاملين زي ايه؟ عاملين زي ايه؟ في حال انهم يدعون ولا يستجيبون، يدعون ولا يستجيبون، فيبقوا عاملين زي ايه؟ كمثل الذي ينعق، ينعق يعني يصيح وينادي. فربنا اراد ان يبين ان حالهم زي حال واحد عمال يزعق وينادي، بس بيزعق وبينادي على مين بقى؟ على اللي ما بيفهمش، ما بيفهمش، ما هواش مستقبل من الدعاء والنداء. واحد انا شايف واحد هيقع في بير، هيقع في حفرة، هيقع في ترعة، فعمال نادي عليه ارجع هتتوحل، والنتيجة انه ما هواش واخد من دعائي ده الا سمع صوت بس، لكن مش فاهم انا عايز منه ايه. مش في ناس كده قلت له حاسب ارجع ايه عايز ايه وروح لابس، ما هو مش فاهم حاجة، هو سمع صوت بس لكن مش فاهم حاجة، لكن مش فاهم حاجة. ودول بالضبط المثل ده قال فيه اهل العلم الله سبحانه وتعالى في هذا المثل جاب ثلاث حاجات، شبه راعي، راعي وده الداعية، وده الداعية، الداعية عامل زي راعي الايه؟ راعي الغنم، بيكفها، صح؟ مش راعي الغنم بيعمل كده، يكف الغنم عن مهالكها، مع انها احيانا بتتهالك وتجري على حق قد يكون فيها مهلك. فالراعي بيعمل ايه؟ بيكف الغنم عن مهالكها ويرشدها الى مصالحها، يعني بياخدها علشان يوديها اماكن الاكل والشرب ومش عارف شو. الراعي بيعمل كده، ولذلك احنا قلنا ان لما اهل الكفر قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد استهزأوا به قالوا راعينا هادينا، ده هو ده احسن حاجه، ده هو ده احسن حاجه، ما انتوا غنم عايزين راعي غنم، انتوا غنم عايزين راعي غنم، راعينا هادينا، ما هو كان لابد ان يكون راعي غنم عشان يتعلم في الغنم الصبر وهي تشرد ويرجعها وهي ما بتسمعش الكلام ويجيبها وهي ما بتفهمش ويفهمها، مش كده؟ هو اصلح عمل للداعية ان يكون راعي ايه؟ راعي غنم. والله راعي غنم ليه؟ لان في ناس احط من الغنم، احط من الغنم. ولذلك النبي قال ما من نبي، وده حديث صحيح، الا وراع الغنم، الا وراع الغنم. شو بيتضرب؟ دي دورة تدريبية لكل الانبياء، هذه دورة تدريبية لكل الانبياء. فالله سبحانه وتعالى شبه نبيه او الداعية براعي الايه؟ الغنم. راعي الغنم وظيفته مع الغنم يعمل ايه؟ ها؟ يكفها عما قد يصيبها بالاذى ويهلكها، ويرشدها الى ما فيه مصلحتها، اللي الراعي تاكل وتشرب وكذا وكذا وكذا. راعي الغنم بقى لما بيجي يلاقي الغنم بتاعته مثلا هتقع، هتقع مثلا كده في مزرعه كلها مبيدات، لو كانت ملها هتموت، فبيعمل ايه؟ ايش ايش كده الغنم فاهمه وعايز ايه؟ ما هياش فاهمه، فبتاخد الايه؟ الصوت بس، لكن بتفهم وعايز يقول ايه؟ ما بتفهمش، ما بتفهمش. فالله اراد ان يقول لاهل الكفر كده عاملين زي الغنم اللي ما بيستفيدوش من الراعي غير انهم بيسمعوا ها دعاءه ونداءه، ها ارجعي، ها ها، لكن بيفهموا حاجه؟ ما بيفهموش، ما بيفهموا. دول اهل الكفر يسمعون وكأنهم لم يسمعوا شيئا، يرون وكأنهم لا يرون شيئا، هو أهل الكفر كده. فشوف شوف المثل في القرآن الكريم، مثل الذين كفروا زيهم زي في دعوة النبي ليهم، طبعا حط المعنى ده في ذهنك، كمثل الذي ينعق، ده النبي بيزعق عليهم ويصيح عليهم ينعق بما ايه؟ بما بيصيح بمين؟ بيصيح بمين؟ بما لا يسمعه الا ايه؟ دعاء ورداء، مش واخد، مش مستقبل غير الايه؟ غير الصوت. الغنم سمع الصوت لكن فاهمه حاجه؟ مش فهم حال مش فهم حال. هو الكافر كده يسمع ولا يفقه ولا يفهم ولا يفهم ولا يفهم. البعض الآخر قال إن المثال ده دليلهم هم ده ربنا أراد إن يقول إن الناعق به مش هو الرسول والداعية لا ده هم ده هم في عبادتهم للأصنام في عبادتهم للأصنام ها زي الراعي اللي بيقعد يزعق على الغنم والغنم مش فاهم حاجة فيبقى هم عاملين زي الراعي والأصنام بالنسبة لهم زي ليه زي الغنم عمال يقول له أغثني ارحمني يا عم انت بتنادي في خروف مش فاهم حاجة ما هو الصنم فاهم حاجة الصنم فاهم حاجة. طبعا أهل العلم قالوا ولكن الأول أوقع إن المثل بينطبق على النبي وعليهم مش عليهم وعلى الأصنام. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال على من نودي به من لا يسمعه إلا دعاء ونداء. فالطرف الثاني بيسمع بس ما هوش إيه فاهم ده ما ينطبقش على الصنم لأن الصنم إيه ما بيسمعش أصلا ما بيسمعش أصلا. فبقى هذا المثال بينطبق على ايه ادي الصورة قدامك شبه الله سبحانه وتعالى النبي في دعوته باهل الكفر كالراعي الذي ينادي ويصيح على غنمه وشبه اهل الكفر بالغنم التي لا تفقه ماذا يريد الراعي ولا تأخذ منه الا سماع الايه سماع الصوت. لا هو بيقول لها ارجعي هي سامعة ده لكن فهمها الخروف فاهم انه يرجع مواش فاهم مواش فاهم مواش فاهم. فلا يستقبلون الا ايه الصوت فقط ولكن لا يفكرون ولا يفقهون ولا ولا ولا. بل اراد الله ان يبين انهم احط من الانعام احط من الانعام. فقال ايه بقى الصم بكم عمي الغنم بتشوف وتطلع صوت واحيانا مع الوقت ها احيانا مع الوقت بتقلب صوت الراعي وتفهمه صح ولا مش صح مع الوقت كده يعني الحمار مع الوقت قدر يفهم يعني ايه يس الحمار مع الوقت اه والله قدر يفهم يعني ايه يعني ايه يس وقدر يفهم يعني ايه شيء إذا بتقول شيء روح ماشي روح ماشي يس يروح ايه روح وقت الحمار قدر يفهم مع الوقت قدر يفهم. الكافر مع الوقت ما بيفهمش. ولذلك ربنا قال كالأنعام بل هم أضل شوف تعبير بل هم أضل ودي حقيقة. ومن هنا ربنا وصف أهل الكفر بقى صم خلاص صم لا يسمعون الحق بكم لا ينطقون به عمي خلاص سم بكم ايه عم ما بيشوفوش الحق. انما مهما جاب لهم من ادله ومهما ظهرت عندهم من ادله لا يرون الحق. ولذلك تعالى بقى فاقد الثلاثه دول فاقد السمع والكلام والرؤيه فاقد للعقل. احنا قلنا زمان ان كل انسان يولد بالقوى العاقلة ولكن هذه القوى العاقلة لها ما يحركها وما ينميها صح؟ ايه اللي بيحركها وينميها؟ اللي هي وسائل الحس الموصلة للعقل وسائل الحس الموصلة للعقل اللي هي السمع والبصر مش كده والكلام الحاجات دي اللي بتنمي العقل. ولذلك الطفل يبقى مولود مش فاهم اي حاجه مش فاهم اي حاجه خلاص بتعلمه عن طريق عينه يجي يقرب الحاجه تشاور له لا روح كافف عنه يبقى شوف بعينه لقط الاشاره وتعلم وبودنه تقول خلاص خلاص وبلسانه قول بابا قول ماما. الحاجات دي هي اللي بتعمل ايه بتنمي العقل. ولو الحاجات دي مش موجودة عقلك هيفضل محبوس فهتبقى بلا عقل. ولذلك الله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ميح عشان تعلم بقى عمل لك ايه؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قدم السمع والأبصار على الأفئدة اللي هي القلوب العقول يعني. ليه؟ لأن من غير السمع والأبصار راحت الأفئدة. ولذلك لو اتولد عيل لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم يبقى قابلني لو اتعلم. هتعلمه ازاي؟ ولذلك هينشأ متخلفا عقليا. تخلف العقل مش هلمه هتخلف. متخلفا عقليا. لانه لو بيشوفش هتعلمه عن طريق سمعه. ولو ما بيسمعش هتعلمه عن طريق عينه. لكن لا سمع ولا بصر تعلمه ازاي بقى؟ قول لي كده تعلمه ازاي؟ تعلم ازاي صحيح؟ فهيعيش متخلفا عقليا. وده بيجعله اضل من الانعام. ليه؟ لان الانعام بتستفيد باسماعها وابصارها. تستفيد زي ما احنا قلنا اهو. والله بيستفيد الانعام بابصارها بتستفيد. عمرك ما شفت حمار عمل حاسه لبس في حجر. ليه؟ لانه شايف بعينيه. فبيلاقي حجر قدامه يحوط كده بيخش كده مش عارف. فبيستفيد ببصره وبيستفيد بسمعه زي ما احنا قلنا بيجي له يوم بيتعلم من يس وشي وحا مش كده؟ بتعلم. الكافر بقى لا بيستفيد لا بسمعه ولا ببصره ولا بنطقه. ولذلك البني ادم الذي لا يستخدم هذه الثلاثه في رؤيه الحق وفي معرفه الحق وفي الاستفاده من الحق اصبح في النهايه كان هذه الاشياء غير موجوده. فاصبح بلا سمع وبلا بصر وبلا كلام. وفي النهايه اصبح بلا ايه؟ بلا عقل. ولذلك ناسبها هنا ان يقول فهم لا يعقلون. فهمت المثل؟ شفت المثل عامل ازاي بقى؟ فربنا شوف ضارب المثل ده عامله ازاي. سبحان الله. عايز يقول له انت داعيه بس ها بتنادي على ها البهايم مش فاهمين حاجه بس واخدين الصوت وبس بل احاط ان البهايم. ليه؟ البهايم زي ما احنا قلنا بيجي لها يوم بتستفيد من الصوت ده البهايم تستفيد ببصالها يبقى بتستفيد بسمعها وببصالها مع الوقت. دول لحد ما بيموتوا لا بيستفيدوا لا بسمع ولا ببصر. حتى الكلام اللي طالع منهم كلام سفيه عقيم يبقى كأن هذه الأشياء غير موجودة. ومدام هي غير موجودة يبقى الله يرحم العقل. يبقى فهم ايه؟ شوف نسيبها صم بكم عمي نسيبها يقول فهم ايه؟ فهم لا يعقلون. بس اذا الله سبحانه وتعالى بهذه الآية يذم الكافرين ادي واحد اثنين ويسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال أهل العلم الآية اللي جت وراء الآيات دي جت تتكلم عن مأكل ومشرب مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. خلاص. قالوا طيب إيه علاقة الآية دي بالآيات السابقة؟ فقالوا هي ناسبت الآيات السابقة من جهتين. الجهة الأولى إنك إذا أردت أن تربط الناس بربهم لابد وأن يعني تسير معهم على منهج. جاي للجماعة علمنا والله احنا عايزين يعني نتصل بالله. خلاص. ايه هو المنهج؟ قالوا اولا تبدأ معهم بالعقيدة. فإذا صحت انتقلت إلى الشريعة. صح؟ وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أول ما بدأ سنين طويلة قعد بيدي عقيدة، وبعدين انتقلنا إلى الشريعة، افعل ولا تفعل. وده منهج تعمله في التعليم، إنك لما بيجي لك مسلم يقول لك أنا عايز أتعلم، الترتيب الطبيعي إنك بتاخده الأول صحح له العقيدة، وبعد كده تدخله على الشريعة. الشريعة، وأنا بقول في هذا إن إخواننا بقى يقول لك إيه، تقول له ما بيجيش تحضر دروس التفسير ولا الحديث، يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا أنا سلفي. طب يا عم أنت سلفي ومحرم عليك التفسير والحديث يقول لك لا احنا بناخد عقيدة الأول. طب يا عم أنت بقالك كام سنة بتاخد عقيدة؟ الحمد لله 7 سنين. هتقعد لحد ما تموت بتاخد عقيدة؟ يعني هو مفيش في الإسلام غير العقيدة؟ حد قال لك كده؟ حد ضحك عليك وقال لك كده؟ هي الأساس، ما احنا متفقين إنها الأساس، احنا متفقين إنها الأساس، احنا متفقين ده على ده. بس يا ابني الأساس له اللي بيزوده وينقصه، يعني الإيمان اللي هو العقيدة بتاعتنا، ها مش بتزيده وتنقص؟ إذا بتزودها بإيه؟ بتزودها بإيه؟ خد بالك بالطاعة. طب هطيع إزاي وأنت مش عارف الحلال والحرام، مش عارف الشريعة؟ وهو النبي قعد حياته ودى عقيدة ما اداش شريعة، والصحابة لحد ما ماتوا خدوا عقيدة ما خدوش شريعة. يا ابني أنت لابد إن أنت تسير في هذه الاتجاهات، اتجاهين أساسيين لازم تخش فيهم. زي ما بتاخد عقيدة أنت في حاجة ماسة إلى أن تأخذ شريعة، فأنت تصح عمال تصح في عقيدتك وجاهل في الشريعة، فبتقع في الحرام وما انتش عارف. يبقى في الوقت اللي انت بتصح في العقيدة بتنقص، صح؟ تنقص. فانت لابد ان انت تسير في كلا الاتجاهين. فمين قال لك؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد 13 سنة في مكة، مين اللي قال لك ان كنتش بديهم شريعة كانوا عقيدة بس؟ مين اللي ضحك عليك ودلس عليك وقال لك كده؟ مين اللي ضحك عليك ودلس عليك وقال لك كده؟ ده في أول ما نزل يا أيها المدثر. كمل. ها؟ إيه؟ ها؟ خد. كل دي مش شريعة ولا إيه؟ كل ده ده مش شريعة ولا إيه؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا، ده مش شريعة ولا إيه؟ ده مش شريعة ولا إيه؟ أنت فاكر العملية كده؟ ده انت لابد ان انت الخطين دول متوازيين، زي ما بتاخد عقيدة بتاخد شريعة. خلاص. فأهل العلم قالوا انظر الآيات اللي فاتت، شوف خدنا فيها بقى النظر في مخلوقات الله ومصنوعات الله ودلائل التوحيد والرد على أهل الكفر، مش كده؟ الآيات اللي فاتت كلها كده، كلها ايه؟ عقيدة. فقال أهل العلم انتقل الله سبحانه وتعالى من العقيدة إلى الشريعة حتى يبين لك مدى أهمية الشيئين. خدت عقيدة لازم تاخد ايه؟ لا تاخد شريعة. زي معرفة إلهك لازم تعرف ايه الحلال وايه الحرام، يا ابني ايه اللي يرضيه وايه اللي يغضبه. الكلام ده لازم لابد ان يفهم فهما صحيح. ما يجيش واحد يقعد عليك يقول لك ايه بص هي الدروس ما تسمعش الحاجة تانية، يبقى راجل أناني، يبقى جاهل، يبقى ما بعرفش يعلمك، بعرفش علمك. فانت لابد ان انت تاخذ هذه الخطوط بالتوازي، تسير في كل هذه الاتجاهات، لا غناء لك عن اتجاه من هذه الاتجاهات. ليه؟ زي ما قال ابن تيميه عليه رحمه الله، قال الدين كالسلسله. الدين كالسلسله، سلسله. السلسله دي انت لو وقعت منها حلقه ايه اللي حصل؟ وقع دينك خلاص. فدي حلقات، عندك حلقه اسمها عقيدة لازم تربط فيها حلقة الشريعة كده، لازم كده، لازم تربط فيها حلقة الحديث والسنة عشان تفهم ايه اللي صح وايه اللي مصحش وايه اللي تاخد بيه. كل دي سلسلة من حلقات يرتبط بعضها ببعض، يرتبط بعضها ببعض. ده حتى اللي احنا بنحاول نعمله في دروس العلم، يعني زي ما بنديك حديث وزي ما بنديك تفسير، لازم بنديك الان فقه. ها وداخل كل دول ما بنسيبش مواطن العقيدة، إن لما يجي معانا في التفسير آيات تتعلق بالعقيدة لازم نبينها، في الحديث أحاديث تتعلق بالعقيدة لازم نبينها، لابد من هذا، لابد من هذا، فهي سلسلة لابد أن تأخذها بتمامها. فشوف وجه الربط، قالوا إن الله سبحانه وتعالى تكلم عن العقيدة خلاص، فأراد أن يأتي لك بما يرتبط بالعقيدة اللي هي بقى الشريعة. عرفت اللي ليك رب، وعرفت انه واحد، وعرفت صفات كماله وما يجوز في حقه وما يستحيل، لازم تعرف ماذا يريد منك، ولا مش لازم تعرفها دي بقى ان شاء الله. فلابد ان تعرف ماذا يريد منك، هي دي بقى اسمها ايه؟ اسمها الشريعة حبيب، اسمها الشريعة حبيب خلاص. فقالوا شوف، يبقى خلص من او بين لنا العقيدة الصحيحة، وبدأ ينتقل الى الشريعة بقى، الشريعة بقى. فيجي هنا الكلام بقى عن الحلال والحرام وما إلى هذا، خلاص حلال والحرام وما إلى هذا. هذه أول وجه من وجوه الايه، من وجوه الرب. الوجه الثاني انه سبق في الحديث عن أهل الكفر وبيان دلائل التوحيد، ان جت معانا آية أن الله سبحانه وتعالى بين لنا فيها قال له إن آمن من آمن وكفر من كفر فإن الرزق مكفول للناس جميعا، فجاء يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، حلالا طيبا. فجاءت هذه الآية معنا، هذه الآية معنا، فقالوا وبعد أن عمم الله الخطاب لكل الناس خص عباده للمؤمنين بقى، لازم يكون في كلام للمؤمن على إيه؟ على حدته، على حدته، فتبقى فاهم ايه اللي حل الله وايه اللي حرم الله وايه مواطن الحلال وايه مواطن الحرام. اذا الوجه الربط، الربط من جهتين، يبقى الجهة الاولى بيان كيفية تعليم الناس، نظام تاخذ عقيدة ينبغي ان يكون فيه شريعة لا غناء لك عن الامرين، لا غناء لك عن الامرين. كذلك تخصيص المؤمنين بالخطاب بعد ان جاء الخطاب للناس للناس جميعا، جميعا، خاصة المؤمن خطابه بيختلف عن خطاب سائر الناس. الخطاب لسائر الناس بيجي على سبيل الموعظة وعلى سبيل التذكرة، أما الخطاب للمؤمن بيأتي على سبيل التفصيل والدقة، اللي زي ما هتشوف هنا بقى بالتفصيل والدقة ربنا هيقول لهم إيه اللي اتحرم عليكم، واحد اثنين وثلاثة واربعة، لازم تاخدها بتفاصيلها علشان تكون مؤمن صح خلاص. فجاء قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، قلنا مرارا وتكرارا أنك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فأطع أذانك أوي، ليه؟ فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. خلاص في خير جاي لك، يا ربنا يأمرك بخير يا أنهاك عن شر، وكلاهما لك إيه؟ خير إن شاء الله تعالى، كلاهما لك خير إن شاء الله تعالى خلاص. وقلنا إن كما قال بعض السلف إنك توطن نفسك إذا سمعتها أن تقول سمعنا وأطعنا، ماذا تريد يا ربنا؟ قل يا أيها الذين آمنوا نسأل الله أن نكون من المؤمنين، أمين رب العالمين، على طول سمعنا وأطعنا. يبقى بتوطن نفسك بداية لأنك هتسمع أمر أو تسمع نهي زي ما قلنا، يبقى توطن نفسك بداية على السمع والإيه والطاعة، سمعنا وأطعنا، ماذا تريد يا ربنا؟ ماذا يريد الله منا إلا الخير؟ فهنلتزم، فمن البداية بنقول سمعنا وأطعنا إن شاء الله، وربنا يجعلنا من الذين يسمعون ويطيعون، ولا يجعلنا كما قال، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا. نسأل الله لنا ولكم السلام، آمين يا رب. طيب يا أيها الذين آمنوا، ها إيه المطلوب؟ كلوا مما رزقناكم، نعم كلوا من طيبات، عشان الله احنا يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم. طبعا أنا مش هرجع أقول الطيبات تاني، اللي احنا اتكلمنا عن الحلال والإيه والطيب، اتكلمنا عن الحلال والطيب، واحنا قلنا الإنسان فيما يأكله لابد وأن يراعي هذين الأمرين، أن يكون حلالا وهذا يتعلق بحكم الشرع، وأن يكون طيبا وهذا يتعلق بذات الشيء ألا يكون مستقذرا ولا خبيثا خبيثا. فالشيء اللي أتاكله لابد أن يكون الشرع قد أحله ولا بد أن يكون غير مستقذر ولا خبيث غير مستقذر ولا خبيث خبيث. خلاص. فربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات واحنا قلنا ما رزقناكم. إذا أنت مأمور بأن تأكل الطيب الحلال الغير خبيث خلاص. وانت بتاكل ما تنساش أنها نعمة تستوجب الشكر. واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. طبعا اشكروا لله اشكروا لله الشكر قال عنه أهل العلم له أنواع. هذه واحد. اثنين وله أهمية. ثلاثة وفيه تقصير. الثلاثة حلوة عايزين نفهمهم. الشكر كما قالوا أنواع ثلاثة. شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح. خلاص. شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح. الشكر بالقلب مناطه حاجتين: المعرفة والعزم. يعني عشان تقول أنا شاكر لله بقلبي لازم يحصل في القلب حاجتين: المعرفة والعزم. المعرفة انك تعرف ان صاحب النعم دي هو الله. في ناس مش عارفة يا والله يقول لك كله من خيرك ده من خير فلان علينا. لا من خيرك ولا من خير فلان. المنعم هو الله. وتبقى عارف ان ربنا هو اللي بيسخر لك فلان وعلان. ففي ناس والله يشكر السبب ولا يشكر المسبب سبحانه وتعالى. ان ربنا جعل لك الاشخاص والافراد والعمل سبب تشكره وتنسى المسبب. خلاص. ولذلك ده في حاجات كتير قوي. يعني طلع واحد دكتور عمل له عملية اول ما يقوم يقعد يبوس في ايد الدكتور لكن ما فكرش يخر ساجدا لله. مع ان الدكتور كان بالنسبة له ايه والشافي هو مين. بس ففي ناس كده في ناس كده فيبقى رقم واحد. وفي ناس بتعتبر ان النعم دي شطريتها. قولوا له يعني ان شاء الله. قول لك طبعا يا ابني ما انا دماغي صاحيه. انت فاكر ايه هي دي من فراغ؟ طب مش من فراغ صحيح. تفتكر بقى يقول لك ايه دي من فضل الله عليا. يقول لك دي من فراغ. لا حبيبي هي دي الفكاكه والشطاره وال يا ابني الايه شاطر. بس هو ده اللي انت فاهمه في دنيتك. بس بس في ناس كده. هو مش قانون قالها. قال ايه انما اوتيته ايه على علم عندي. هي دي الحرفانه والشطاره. انما اوتيته على علم ايه عندي. دي حقيقه. نسب ده لنفسه. نسب ده لنفسه. دي حقيقه. ففي ناس كده فاكره النعم اللي بتتقلب فيها دي شطاره منها ولا فضل من الاخرين عليهم. لا لا والله بفضل الله. والله بفضل الله. فرقم واحد كي يكون القلب شاكرا يبقى لابد ان انت بيتحقق ده بحاجتين: بالمعرفة والعزم. المعرفة انك تبقى عارف ان المنعم الحقيقي هو الله واي حاجة بعد كده اسباب ربنا بيسخرها لك. يبقى المنع بالحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ادي واحد. الاثنين العزم. العزم ان يبقى في عزم في قلبك على انك هتشكره وتصون نعمته وتصرفها ليه. ده اللي في قلبك، ده اللي يبقى في قلبك، فيبقى في عزم داخلي في القلب انك انت تحقق الشكر لله. خلاص انك هتصون النعمه دي، انك هتوجهها لله. مش قالوا مليون جنيه نفتح بقى نايت كلب ونعمل كباريه هو ده شكرك؟ هو ده اللي انت عازم عليه؟ هو ده اللي انت عازم عليه؟ هو ده اللي انت ناويه؟ يقول لك يا سلام 10 مليون بس، ها هتعمل ايه يا افندي؟ يقول لك ده الواحد هيعرب العربة ده، يا سلام. خد في ناس كده والعياذ بالله. يبقى اذا شكر القلب يتحقق بايه؟ بامرين بقولهم تاني اهو، معرفة وايه؟ وعزم. وعزم اثنين، الشكر باللسان. باللسان زي ما بنقول بقى اللهم لك الحمد والشكر، لسانك يبقى راطب بيها دايما، راطب بيها دايما، ما تنساهاش، ملازمة للسانك، ملازمة للسانك. ثلاثة، الشكر بالجوارح. الشكر بالجوارح، وشوف انا بقول ايه، تبقى ملازمة للسانك دايما، اوعى تنساه، تبقى لازمة للسانك دايما. وعشان كده ملازمة للسانك دي كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح في مسلم الامام احمد بن حنبل، كان دائما من دعائي كده، اللهم اعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. شوف اعنا على ايه؟ يا سلام، شوف الكلمه على شكرك، ده رقم واحد في حديث احمد، كان رقم واحد، اعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. فشوف طالب من الله ايه؟ يعني ولذلك كان يعجبني الحسن البصري عليه رحمه الله، كان لا يفتتح مجلسا، يجلس في مجلس فاذا اراد ان يفتتح كلامه يقول ايه اول ما يفتتح كده؟ يقول الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وعلمنا وهدانا وجبرنا وانقذنا، الحمد لله على نعمة الاسلام ونعمة القرآن، الحمد لله على نعمة المال والولد والعافية. شوف عمال يعمل ايه، شوف يفتح بيفتتح حديثه ازاي، اقرأ كده شوف كيف كان الحسن البصري يستفتح ايه حديثه، تلاقي الحديث كله يقعد ربع ساعة يعدد نعم الله عليه ويشكر الله عليه في بداية كلامه كده، في بداية كلامه كده خلاص. ولذلك وكن من الشاكرين، مش كده ولا ايه؟ تبقى شاكر، خليك من الشاكرين. فده ما يفرقش لسانك، اوعى تخليه يفرق لسانك، اوعى تخليه يفرق لسانك، اوعى تخليه يفرق لسانك، فيبقى دايما في لسانك. فشوف بقول شوف الحسن البصري كان يقعد يرصهم كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، ويستفتح كلامه ويكمل. يعني انا قلت لك اول ما بيبدا بيه، ده اللي انا قلت اول ما بيبدا بيه، لكن ده كان يقعد بقى شغال وبيكمل وبيكمل بيكمل المعافاه في البدن وفي الصحه، ويقعد يقول حاجات يخلي كل اللي قاعدين قدام منه بيقولوا اللهم لك الحمد والشكر يا رب، فيشكر ويحمل الناس على الشكر، ويحمل الناس على الشكر. فلابد ان يكون لسانك راطب بهذا بشكر الله وذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك. لابد ان يكون لسانك راطبا بهذا، راطبا بهذا. الشكر بقى بالجوارح، بالجوارح، بالجوارح. وده له صور كثيره، منها السجود لله، وكان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين من اذا اصابته نعمه خر سجدا لله على طول، خر سجدا لله. واحنا عندنا ما يسبب سجدة الايه؟ الشكر. وما بيشترط لهاش طهارة، لا من حدث اكبر ولا من اصغر، ولا بيشترط لها توجه الى القبلة. واحدة ما تحصل لك نعمة في اي اتجاه، في لو استقبلت القبلة كنت على طهارة خير وبركة، لكن تخر ساجدا لله سجدة الشكر هذه لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، لا من استقبال قبلة ولا من طهارة، حتى لو انت جنب خر ساجدا لله، خر ساجدا لله. ولذلك خروا لله ايه؟ سجادا. خر ساجد لله يا راجل، اي نعم ادي ده بالجوارح. بالجوارح بالجوارح لما سالوا ابا الدرداء وقالوا له كيف نشكر الله، قال ان تترك معاصي. عايز تكون شاكر لله اعمل ايه بقى؟ اترك ايه؟ اترك معاصي. فده شكر بالايه؟ ها بالجوارح. بالجوارح. يسألوا بعض السلف كيف نشكر الله، قال ان تزيد له في الطاعة. الله الله الله، ركب بقى الاثنين مع بعض. يبقى الشكر بالجوارح ان تجترب المعاصي وان تزيد في الايه؟ في الطاعات. وهذا شيء نص عليه القرآن الكريم، اعملوا آل داود شكرا. يبقى انت عايز تحقق الشكر لله، حققه بالايه؟ بالعمل. بالعمل، بانك تزيد في الطاعات وتجتني بالايه؟ وتجتني بالمعاصي. يبقى فيه شكر بالقلب وديك عرفته بنوعيه ازاي تحقق، وشكر باللسان وديك خدت صور منه، وشكر بالايه؟ بالجوارح، انك تزيد في طاعة الله سبحانه وتعالى وتجتنب معاصي الله سبحانه وتعالى. تجتنب معاصي الله سبحانه وتعالى. خلاص. طيب الشكر ده اللي طالبنا ربنا بيه، واشكروا لله، وده أمره للوجوب، يعني يجب عليك أن تشكر. واشكروا لله، شكر ربنا وجابه عليك، ده هو في حاجة إليه. إن تشكروا أنتم ومن في الأرض جميعا، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم، وإن تشكروا وإن تشكروا إيه؟ يرضه لكم. الله. إذن الشكر مش هيعود على الله بالمصلحة، لا مش هيعود على الله بالمصلحة، ده اللي حاصل أنك تفعل شيئا يرضي الله. وإذا رضي الله الثمرة مش عادت على الله بقى، ده عادت على مين؟ عليك أنت، عليك أنت. فإذا شكرت وإن تشكروا، شوف الآية إيه؟ يرضه لكم. إذا شكرت وصلت إلى رضا الله، وصلت إلى رضا الله. وإذا وصلت إلى رضا الله فالخير يعود عليك أنت. وأعتقد أنت لما بتشكره هتزوده، هتزوده. هو محتاج لهذا الشكر؟ لا، هذا كلام ما يقول إلا جاهل، ما يقول إلا جاهل، هو ليس في حاجة سبحانه وتعالى. وإنما إن شكرت فعلت أمرا يرضي الله، فإن رضي الله سبحانه وتعالى عادت الثمرة عليك أنت. طب الثمرة لما تعود عليك تعود إزاي بقى؟ هتعود إزاي بقى؟ بحاجتين، بحاجتين. يبقى الفايدة راجعة عليك أنت. ليه؟ حققت ما يرضي الله، يبقى الفايدة راجعة عليك أنت مش راجعة لله. هتعود عليك بحاجتين، تعود عليك أدي بقى فائدة الشكر بقى، بثمرة في الدنيا وثمرة في الآخرة. الثمرة اللي في الدنيا قال عنها السلفون الصالح، قال عنها سلفون الصالح. والثمرة اللي في الآخرة السلف الصالح عبروا عنها بإيه؟ بحاجة حلوة كده، قالوا إيه؟ وطنوا الشكر للزيادة والهرب. أقولها تاني؟ قالوا كده؟ قالوا وطنوا الشكر للزيادة والهرب. توظفوا يعني، توظف الشكر عشان هيخدمك في حاجتين، الزيادة والهرب. أما الزيادة ففي الدنيا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. خلاص بتشكر يبقى النعمة إيه اللي يحصل لها؟ هتزداد، هتزداد. يبقى رجعت لك ولا ما رجعت لكش؟ الفايدة عليك ولا مش عليك؟ يبقى شكرت ستتحقق لك الايه؟ ها الزيادة. يبقى اتخدمت في الدنيا، يبقى دي الزيادة. والهرب ان الشكر يجعلك تفر وتهرب من النار في الآخرة، يحول بينك وبين الله، يحول بينك وبين الله. يبقى له فائدتين، لما شكرت خدمت نفسك يا حبيبي. ليه؟ حققت رضا الله يرضاه لك. ودام حققت رضا الله خلاص يبقى هتستفيد بحاجتين، حاجة في الدنيا وحاجة في الآخرة. اللي في الدنيا الزياد، الزياد، واللي في الآخرة الفرار من الايه؟ الفرار والهرب من ايه؟ من جهنم، من النار. نسأل الله، الله لنا ولكم الايه؟ السلام، السلامة. خلاص. يوم يجي بقى بعض المغفلين واخد بالك بعض المغفلين يقول لك ايه يا اخي؟ طيب ما انا مش هوفي لله حقه بالشكر فيبقى مشكورش. هذا من عبث الشيطان به. نحن جميعا مهما شكرنا فلن نوفي الله ايه حق، لكن نحن مطالبون بالشكر كده ايه واخد بالك، ولكن نحن مطالبون بالايه؟ مطالبون بالشكر. هذه مسألة ينبغي ان نلتفت اليه. لكن في ناس تحب تتفلسف، في ناس تحب ايه تتفلسف، وخاصة بتوع التصوف وما الى هذا. ولذلك عجبتني حاجة بقى، ان في ناس ما تشكرش وده ودى نفسه في 60 داهية خلاص. ليه؟ لان ما هو مع علم الله انك لن توفي حقه في الشكر، ومع هذا امرك بالايه بالشكر، بقى تعمل اللي عليك خلاص. بس ادي حاجه. وفي ناس ثانيه، وفي ناس ثانيه تتفلسف تتفلسف. جاءوا للحسن البصري وكلموه عن واحد من بتوع الطرق والكباري يعني خلاص، من المعلمين دول، ويبقى ليهم فلسفه كده ما تفهمش. تلاقي فيهم ناس تاكل لما تفرقع وناس تحرم على نفسها الاكل، ده بيتفلسف وده بيتفلسف. يعني لما مسكوا مره واحد عمال ياكل اي حاجه ياكلها، ما شاء الله فتح باترينا في كرشه كده، وبعدين ويطالبهم يطالب المريدين بتوعه هاتوا له خرفان وهاتوا له. انتوا يا عم انتوا ايه بتربوا فطور؟ اسكت. ده مفهمهم ان هو الراجل بياكل ويتخن عشان يجي يوم القيامه يقف يسد باب جهنم ما حدش فيهم يخش. خد بالك انت، فلسفه شيطانيه والعياذ بالله. طب يا عم يسد باب انهي باب فيهم؟ ده لها سبعه ابواب مش كده بس، ولكل باب منهم ايه؟ لا لا السد انهي فيهم ده؟ وبعدين ايه النمله لا السد ايه؟ واخد بالك؟ في ناس كده. فجم الحسن البصري قالوا له ايه؟ قالوا له ان فلانا قد حرم على نفسه الخبيص. فاكرين الخبيص؟ ولما قلنا تعالوا نخبص واحنا بنشرح ايه تاريخ ابن عساكر، فاكرين حديث الخبيص؟ وقلنا ايه هو الخبيص، فاكرين؟ ها وقلنا ايه هو الخبيص، واخد بالك؟ انا مش هقول تاني خلاص عشان ما بحضرش ابن عساكر بوجه احضاره عشان تعلمه. فاتكلمنا وقلنا ايه هو الخبيص بقى، أكلة حلوة كده، عشان مش هشرح بس عشان نفسك ما تروح لهاش واخد بالك انت وتنسى اللي بنقوله. فجم قالوا للحسن البصري ان هذا الرجل حرم على نفسه الخبيص، حرم على نفسه الخبيص. فالحسن البصري استغرب، قال ولما؟ قالوا انه يقول لن يستطيع ان يوفي شكره، نعمة كبيرة فمش هيقدر يوفيها حقها من اللي ايه من الشكر، فما يقولهاش احسن، فما يقولهاش احسن. ايه رايك في الفلسفه دي بقى؟ تيجي تلاقي واحد ما بياكلش لحم، ما بياكلش لحم، يقول لك ولا هاكلها، اما بقدر اوفي حقها بالشكر ابقى اقول اكلها. تقول يا سلام ربنا يزيدك. ايوه ربنا يزيده عبط، يزيده ايه دهبل، يزيدك ايه يا ابني؟ انت القرع ده بيخش عليك، انت بتصدق الكلام له الكلام لهبل ده؟ عشان كده بقول لك انا عايزك تبقى مؤمن مفتح، مش كل واحد يقول لك حاجه وتحس ان فيها روحانيات كده تروح مصدقها ومقتنع بيها. لا يا حبيبي، زي ما قالوا زي ما قلت لك لابن سيرين زمان، ومر على واحد ف واخد بالك فسمع آية من القرآن الكريم وراح واقع خر مغشيا عليه خلاص. فابن سيرين راجل بيفهم، وهو كان قادر يقول يا سلام على الورع، سلام، شوفوا الله شوفوا الله. فأقسم إنه لمنافق كده، وقعدوا يقولوا له الرجل من أهل الذكر دول أنت بتعيب، كان بعيب على المتصوف ده، الواحد فيهم بيذكر الله ويخر مخشيا عليه. فقال لهم يعني اتهمهم بالنفاق، وقال اذا اردتم ان تعرفوا حالهم فخذوا الواحد منهم واجعلوه على حافه سور عال، طلعوا فوق السطوح وقطعوا السور واقرا عليه القران كله، مش ايه بقى حلم، القران كله. شوفوا هيوقع ولا مش هيوقع. خليك مؤمن مفتح. ايوه خليك بتفهم، مش اي حاجة تأخذ بعقلك او قلبك وخلاص على كده، بعقلك او قلبك خلاص على كده. فشوف سبحان الله، فبيقول الحسن البصري انه حرم على نفسه الخبيث، قال ولما؟ قال يقول انه لن يوفي شكره. فما لهمش لا برافو عليه لا كويس لا بيفهم. قال انه لجاهل احمق. طبعا ده جهل حمق. وهل هو قد وفى شكر شربة الماء؟ اشمعنى الخبيث؟ انت فاكر نفسك وفيت لله حقه في شربة المية؟ فلو كل حاجة حاسس ان انت مش هتوفي حقها يبقى ما تشربش مية وما تشمش هوا وما تشوفش وما تسمعش. يا ابن روح موت احسن، موت احسن. هذا شغل العبط ده. وشوف شوف الرب قال وهل وفى لله حقه في شربة الماء الشكر شربة مية. ما احنا عارفين ان احنا نوفي والله شربة الماء. يعني انت المفروض كل ما تشرب بق ماء تخر الله سجله. انت موفي لله حقه في الشكر في شربة الماء دي؟ عشان هتبص للحمة والفتة واللي تحرمهم على نفسك، حرم دنيتك كلها يا راجل. ما انت مقصر في كل حاجة. واخد بالك هذه قضية. القضية الاخيرة التي اود ان افتحها قبل ان اغلق هذا الباب بقى واشكره لله، وهي قضية ان من موانع الشكر ومن المآسي اللي احنا فيها ان احنا دايما نبص فما نشوفش غير المصايب وننسى النعم. تلعب مع اي واحد قول له عامل ايه؟ قول لك زفت. ايه الفلوس قليلة ومش عارف اجيب مصاريف العيال ومش عارف ايه. حط لك 50,000 مصيبة. ذكر لك نعمة واحدة؟ بس. هي دي مصيبتنا بقى. انك انت تقعد تشكو المصائب وتعددها وناسي الايه؟ وناسي النعم. وعشان كده قلما تجد بيننا الشاكرين. لا المصيبه بعد ما يقول لك كل ده ومش لاقيين ناكل والبيت مش عارف ايه. الحمد لله ما شاء الله ما شاء. زي ما قلت اللي تقعد تصوت طولتهم ساعتين وتكفر بالله وبعدين تقول لك ايه؟ اديني صبره. صبرت ايه يا بنت اللذينه؟ ده انت كفرت بالله وخربت الدنيا، صبرت ايه؟ نفس القضيه. ينسى ان هي بعد عدد المصائب وبعدين يقول لك مش عارف ايه. وزيك الشعر كان يقول ايه؟ الا ايها الظالم في عمله والظلم مردود على صاحبه، الى متى انت وحتى متى تشكو المصائب وتنسى النعم؟ صحيح تقعد تشكي المصائب وناسي الايه؟ وناسي النعم. وناس النعم. ودي كارثة، دي كارثة احنا فيه. تقعد تنسى نعم الله وما اكثر عليك. يعني زي ما القرآن قال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوا. لو قعدت تتكلم فيها 50 سنة مش هتخلص. تنسى كل ده وانت ما فيش قدامك غير الايه؟ غير المصائب. ولذلك في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ان الانسان لربه ايه؟ لكنود. خلاص لكنود. بعض التفاسير لبعض السلف قال كنود بمعنى كفور، بمعنى كفور. اسمع اللي جاي ده بقى. بمعنى كفور يذكر المصائب وينسى النعم. يذكر الايه؟ المصائب وينسى الايه؟ وينسى النعم. وينسى النعم. فشوف نعم الله عليك. يعني نفسي قابل واحد اقول له ايه انت عامل ايه؟ يقول لك الحمد لله صحة تمام وفي سمع وفي بصر وفي نطق وفي ايدين وفي رجلين وفي زوجة وفي ولد. قعدت مع احد قاعد يقول لك كده؟ اللي يقول لك ايه؟ في صداع وفي قرف وفي فقر وفي إلا وفي يا عم إيه إيه إيه أنت مش شايف غير البلاوي، أنت مش شايف غير البلاوي، سبحان الله. ودي آفة من آفاتنا، خلوا بالكم منها. يعني أنت النهاردة لو خرجت من المحاضرة دي بس وأنت فاهم الآفة دي وعرفتها في نفسك، هو خير لا يعلم مدى الا الله. لو خرجت المحاضره دي بس، سيبك شوف انا اقول لحاجات قد ايه، لكن لو خرجت النهارده متعلم ازاي تعدد النعم وتنسى المصايب، مش تعدد المصايب وتنسى النعم. يا ريت نبقى كده، يعني يا ريت كل واحد يقابلك يقول لك السلام عليكم عامل ايه. سيبك انت من الاسطوانه المشيوخه اللي انت حاططها كل يوم دي، الفقر والعيال والمدارس والست والمعضل، سيبك يا راجل من ده، اذكر نعم ربنا عليك شويه. واما بنعمه ربك ايه فحدث قول له ايه، يقول لك عامل ايه النهارده، تقول الحمد لله صاحي في نظر وفي سمع وفي نطق وفي ايدين وفي رجلين بتمشي، انا عايز ايه تاني، في شمس وفي هواء وفي ميه بنشربها وفي لقمه بناكلها، اللهم لك الحمد. هتخليه يقول برضه كده، لو يصبح تقول له يا اخي مش عارف، يقول لك ومين خلص ملك من ارحم وطلع على عين امي مش عارف، كفرت الراجل على الصوت. يا راجل سبحان الله، ناس غريبه الله، دنيا غريبه، ناس غريبه. مع ان النعم زي ما قلت وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كتير كده اذكرها بقى. واما بنعمة ربك، حط الايتين دول قدام بعض كده، يبقى في نعم انت لا تحصيها والمطلوب منك انك تعمل ايه، ان تحدث بها يبقى دي واشكروا لله. ها وده مش هيكون الا اذا كنت فعلا عابد مخلص لله، ان كنتم اياه ايه تعبدون. لو انت عابد حقيقي لله، والله عابد حقيقي لله، موحد حقيقي لله، مخلص حقيقي لله، مش هتنسى نعم ربنا عليك وهتديم شكرها طيب يا ربي، طب ما انت قلت لنا كده زي ما قلت للناس ها، قلت للناس كلوا مما في الارض حلالا ايه طيبا، اديك قلت للمؤمنين نفس الكلام، بس زودت ان المؤمن بقى بيختلف عن سائر الناس بانه ايه شاكر، بانه ايه، لان هو العابد الحقيقي لله بانه شاكر. طب يا رب وعايزين نعرف بقى كل حاجه كده حلال وناكلها، ولا في حاجه حرام مش هناكلها، دي الشريعه بقى اللي نتكلم عليه، ولا في حاجه حرام ومش هناكلها. فجاء قوله انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به لغير الله. خلاص ما عشان نتكلم كمان على صورة المائدة وهنقارن بين الآيتين. تعال بقى طبعا هنقف مع الآية دي زمن يا حبيبي، زمن تشوف بقى إيه اللي ربنا حرمه عليك وإيه القواعد الكلية، واخد بالك، وإيه العمومات وإيه الخصوصات وإيه الاستثناءات. لازم تفهم الكلام ده، ولو عايز تفهمه يبقى إن شاء الله هشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تنسوش إن شاء الله تعالى لقاءنا غدا إن شاء الله وقدر الخميس في مسجد علي بن أبي طالب مع صورة القصص إن شاء الله وفضل. إن شاء الله بإذن الله هنا إن شاء الله كل أنا قلت ده مش متفق Thank you. ان شاء الله ان شاء الله ما تحرموش نفسكم من ثواب التبرع. نعم قدامنا الحاسد يا دكتور احد بنعمل الله عليه قدام الدرج ولا